بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه ما تيسر من التعليق على هذه المنظومة المتعلقة بسيرة ونسب أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم. من سيرة أولئك النسوة المباركات اللواتي أخبر الله سبحانه وتعالى أنهن أمهات للمؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين. وهذه الأمومة وإن كانت لا تستلزم المحرمية الشرعية إلا أنها تترتب عليها أحكام شرعية ثابتة، بعضها يتعلق بحياتهن من حرمة زواجهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها يتعلق بحياتهن ويتعلق بهن بعد الموت من البر والتوقير والحب في الله. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهن فقال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. ومعلوم أنهن وفين بهذا الشرط، أنهن اتقين الله سبحانه وتعالى، فلذلك كن خير النساء. وهذه المنظومة هي منظومة لأحد الشناقطة، وهو الشيخ غالي بن المختار فال الأنصاري الشنقيطي رحمه الله تعالى، تعرض فيها لنسب أمهات المؤمنين وبعض سيرتهن الشريفة رضي الله تعالى عنهن. قال رحمه الله تعالى: قال أسير ذنبه المعترف لربه بكل ما يقترف. من ضيع العمر بالاشتغال عن العلا، من ضيع العمر في الاشتغال عن العلا وهو العبيد غالي. قال أسير ذنبه، أي من أثقلته ذنوبه فكبلته فأصبح كالأسير. المعترف لربه، الذي يعترف لربه بكل ما يقترف، أي بكل ما يجني من الذنوب. من ضيع العمر، ضيع حياته في الاشتغال عن العلا. والشيخ رحمه الله تعالى معروف عند الناس بالتقوى والفضل والإنابة وبطلب العلم وتعليمه، والمؤلفون في بدايات كتبهم عادة تعتريهم وتنتابهم وجهتان: أحيانا يسلك أحدهم هذا المسلك، وأحيانا يسلك المسلك الثاني. وذلك أن مقام نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد وتوفيقه لأن يكون خادما للعلم مقام يقتضي التذلل والخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى والاعتراف بالذنب. والمقام الثاني الذي يراعيه بعض أهل العلم هو ترغيب طلبة العلم، وذلك أن الإنسان إذا أثنى على كتبه قد يكون ذلك مرغبا لطلبة العلم فيها. فلذلك بعض العلماء في مقدمات كتبهم ينطلقون من مبدأ التواضع، وبعضهم ينطلق من مبدأ الاعتزاز بنعمة الله تعالى والتحدث بها وترغيب طلبة العلم فيما يكتب لهم. تاب عليه ربه ووفقه، هذا دعاء بلفظ الخبر، وهو أبلغ من الدعاء الإنشائي، أي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علي وأن يوفقني. وأصلح الرجاء له، أصلح له ما يرجوه. والرجاء أصله الرجاء بالمد، وقصر ضرورة، وهذا من أقيس الضرورات كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وقصر بالمد اضطرارا مجمع عليه، والعكس بخلف يقع. حتى ينال آمنا، أي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه وأن يوفقه حتى ينال، يجد آمنا، حال كونه آمنا ما يرتجي، ما يطلبه من كل خير. من كل خير بافتتاح المرتج. المرتج المغلق يقال أرتج الباب، يرتجه أغلقه، وباب مرتج مغلق أي بافتتاح ما هو مغلق من أبواب الخير، بأن يفتح الله له أبوابا عظيمة من أبواب الخير. أحمدك اللهم، ثنى بعد التعريف بنفسه بحمد الله سبحانه وتعالى. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعرف بنفسه في بداية كتبه التي يكتبها للأمراء والملوك، فيقول من محمد عبد الله ورسوله إلى فلان ابن فلان، أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. وقد بين لنا القرآن أن هذه السنة ليست مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي من سنن الأنبياء السابقين، فكانوا يعرفون بنفسهم في كتبهم التي يرسلون إلى الناس، كما قال سليمان في كتابه الذي كتبه إلى ملكة اليمن، فبدأه بقوله إنه من سليمان، ثم ثنى بعد ذلك بذكر الله فقال وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله سبحانه وتعالى أي أثني عليه بما هو أهله، بالصلاة الباب معنى مع أي مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي أو على النبي، كل ذلك صحيح فصيح. فالنبي اشتقاقه من النبأ وهو الخبر، لأنه منبئ عن الله سبحانه وتعالى أي مخبر عنه، وقد قرأ نافع بالهمزة. إلا أن قالون استثنى موضعين من سورة الأحزاب فقط، وبقية القراء يقرؤون بالياء النبي هكذا. والنبي تحتمل وجهين، قد تكون مبدلة، وقد تكون أيضا من نبى ينبو بمعنى ارتفع، نبى الشيء ينبو بمعنى ارتفع. والآل أي وأصلي على آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أقاربه المؤمنون من بني هاشم. الآل لها إطلاقان في عرف العلماء، إطلاق تترتب عليه بعض الأحكام الشرعية كحرمة الصدقة على آل محمد صلى الله عليه وسلم، وكحظهم في فيء المسلمين وغنيمتهم، وفي هذا الإطلاق يختص ببني هاشم وبني المطلب عند الجمهور، وقال المالكية يختص ببني هاشم فقط دون غيرهم. ولكن الراجح مذهب إليه الجمهور في هذه المسألة، لأن صحيح لأن حديث البخاري صريح في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن وبنو المطلب شيء واحد لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، فدل ذلك على أن آل المطلب من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم تجري عليهم الأحكام التي تجري على بني هاشم. أما إذا أطلق الآل في معرض الدعاء، فإن الآل في كلام العرب معناها الأتباع، فتشمل كل من كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تختص حينئذ بأقاربه المؤمنين من بني هاشم. والأصحاب جمع صاحب، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم جمع صاحب، وهم كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتمع معه ومات على دينه، ولو تخللت ذلك ردة على الأصح. كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتمع معه مؤمنا، فلا يعد صحابيا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام ثم أسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أيضا من الاجتماع، فلا يعد من الآل من كان كالنجاشي رحمه الله، فإنه أسلم بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي توفي فيه وصلى عليه، ولكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس من الصحابة. ثم لا بد أن يموت على دينه بخلاف من تنصر وارتد، فهؤلاء ليسوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأزواج أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أصلي عليهم. والأزواج جمع زوج، جمع زوج، والأفصح في امرأة الرجل أن يقال زوج لغيرها، ولهذا لم يرد في القرآن غيرها، اسكن أنت وزوجك، هل قال زوجتك؟ لا. وأصلحنا له زوجة، هذه هي اللغة الفصحى. فالأفصح في امرأة الرجل أن يقال هي زوجه بغيرها. وأما الزوجة بالتاء فقد ذكر المبرد أنها لغة تميم، ومعظم الشواهد التي أنشدت عليها هي من شعر تميم، كقول الفرزدق: وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرع يستبيلها. ومعلوم أن الفرزدق رجل من تميم. وكقول غيلان: تقول عجوز مدرجي متروحا على بابها من مدرجي متروحا على بابها من عند بيتي وغادي يا ذو زوجة في المصر أم ذو خصومة أراك لها في البصرة العام زاوية. فقلت لها: لا، إن أهلي جيرة بأكتبة الدهنة جميعا وماليا، وما كنت مذ أبصرتني في خصومة أراجع فيها يا ابنة القوم قاضية. فمحل الشاهد قوله ذو زوجة في المصر أم ذو خصومة. فالأزواج جمع زوج، والله سبحانه وتعالى قال: وأزواجه أمهاته. ما ابتهج النساء بالزواج، أي هذه صلاة دائمة مستمرة ما دام النساء يبتهجن أن يفرحن بالزواج. وفي هذا محسن من المحسنات البديعية يسميه أهل البلاغة براعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال هي أن يذكر المؤلف أو الشاعر أو الكاتب أو الناثر بين يدي مقصوده ما يشعر بمراده. فهو هنا سيتكلم عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما ابتهج النساء بالزواج، أي أن صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه صلاة ممتدة دائمة ما دام النساء يفرحن. هذا: وإن علم أزواج النبي وما لهن من شريف النسب، وما اجتمعن معه فيه من أب، علم شريف كسبائك الذهب. هذا كلمة يتخلص بها من كلام إلى كلام. فالعرب إذا أرادت أن تنتقل من كلام إلى كلام لها في ذلك ثلاث طرق: إما أن تتخلص بما يسمى بحسن التخلص، وهي أن تنتقل من كلام إلى كلام برابط ملائم يحسن به الخروج من كلام إلى كلام، وهذا يسمى حسن التخلص. وإما أن تنتقل اقتضابا، بأن تنتقل من كلام إلى كلام دون ربط بين الكلامين. وإما أن تأتي بأداة تشعر بالانتقاد، هناك أدوات تشعر بأن الإنسان سينتقل من كلام إلى كلام آخر. وأشهر هذه الأدوات: أما بعد. ولم ترد في القرآن الكريم، ولكنها كثيرة في خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأدوات هذا، وقد وردت في القرآن الكريم في سورة صاد في قول الله تعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب. وكذلك أيضا ذلك ومن يعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله. فهذه أدوات ينتقل بها من كلام إلى كلام، تشعر الإنسان، تشعر السامع بأن المتكلم يريد أن ينتقل من كلام إلى كلام آخر. وإن علم أزواج النبي، أي علمك بنسب وحياة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما لهن من شريف النسب وبنسبهن الشريف، وما اجتمعن معه فيه من أب، ما اجتمعن فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم من أب بنقل الحركة، وما اجتمعن معه فيه من أب هكذا. العرب تستثقل حرف الهمزة، فذلك تتصرف فيه تصرفات كثيرة، يتصرفون فيه بالحذف، يتصرفون فيه بالإبدال، ويتصرفون فيه بالتسهيل، ويتصرفون فيه تصرفات عديدة، كما قال ابن بريان رحمه الله تعالى: والهمز في النطق به تكلف، فسهلوه تارة وحذفوا، وأبدلوه حرف مد محض، ونقلوه للسكون رفع. فسهلوه تارة وحذفوا وأبدلوه حرف مد محض ونقلوه، فتصرف فيه العرب تصرفا كثيرا لثقله، وما اجتمعنا معه فيه منب علم شريف كسبائك الذهب. السبائك جمع سبيكة، وهي قطع الذهب المذابة، والمعنى أن هذا العلم علم نفيس جميل كجمال سبائك الذهب. يلذ في الأسماع، يلذ يحلو، لذ الشيء لذاذة، حلا يحلو في الأسماع والطباع، أي وتألهه الطباع. ومن يرد فيه اتساع الباع فليستمع لما نظمت فيه، والله عالم بما أخفيه. من أراد الاتساع في هذا العلم فليستمع لما نظمت فيه، والله عالم بما أخفيه. الله سبحانه وتعالى مطلع على ما أخفيه في نفسي. عتاه، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن يتفضل بالخلاص من كل ما يقدحه الإخلاص. أيسر الله سبحانه وتعالى أن يمن علي بأن يخلصني من كل ما يقدحه في الإخلاص، أي من كل ما يشوب نيتي. يريد أن تكون نيته خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، ليس فيها سمعة ولا رياء، وليس فيها حظ لأحد. لذلك يسر الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه الشوائب التي تشوب النيات فتفسدها. ثم خلص إلى المراد فقال: لك خطاها من نساء العربي عشرا، ومن عقب هارون النبي واحدة، فخذ على ترتيبي تعريفهن وعلى تهذيبي. نكح أي تزوج طه، هذا يذكر في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل العلم من قال بل هو من الحروف المقطعة في أوائل السور التي اختلف العلماء في معناها، وقد ذكره العراقي في ألبية السيرة معدودا في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاف في كونه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أو كونه من الحروف المقطعة مشهور. المهم أنه هو عبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بطه جريا على من يقول إن طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. نكح طه من نساء العربي عشرا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة، عشر منهن من العرب وواحدة من بني إسرائيل، عشر من العرب وواحدة من بني إسرائيل، وهي أمنا صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، هي أصلا من اليهود يعني من بني إسرائيل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة، عشر منهن من العرب وواحدة من بني إسرائيل. قال: نكح طه من نساء العرب عشرا، ومن عقب هارون النبي واحدة، أي الحادية عشرة هي امرأة من بني إسرائيل، بل هي من أشرف بني إسرائيل لكونها من ذرية هارون عليه السلام، فجدها هارون بن عمران أخو موسى، وهذا شرف عظيم لها رضي الله تعالى عنها. وخذ على ترتيب تعريفهن وعلى تهذيب. سنتطرق لهؤلاء النسوة المباركات على مرحلتين: المرحلة الأولى مرحلة الترتيب، والمرحلة الثانية مرحلة التهذيب. فمرحلة الترتيب نذكر فيها فقط ترتيب أزواجه صلى الله عليه وسلم بتاريخ زواجه بهم، فنقول: أول امرأة تزوجها فلانة، تليها فلانة، تليها فلانة، حتى نصل إلى آخر نسائه صلى الله عليه وسلم رحمك الله. والمرحلة الثانية هي مرحلة التهذيب، وهي أن نتطرق لترجمة كل واحدة من هؤلاء الأزواج رضي الله تعالى عنهم. فبدأ بمرحلة الترتيب فقال: فخذ على ترتيبي تعريفهن وعلى تهذيبي، أولهن حبية تزويجة خير النساء أمنا خديجة. أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وسيأتي تعريفها بس ذلك إن شاء الله. ووصفها بأنها خير النساء، وهذا على كل حال أمر مختلف فيه بين أهل العلم، لأنه قد ورد في الشرع تفضيل نسوة من نساء العالمين، واختلف العلماء في المفاضلة بينهن، وتنحصر المفاضلة في خمس نسوة: ثلاث من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واثنتان من الأمم السابقة. أما الاثنتان اللتان هما من الأمم السابقة فهما مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. وأما اللواتي هن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهن خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. فمن أهل العلم من قال أفضل نساء العالمين وأفضل النساء على الإطلاق مريم بنت عمران، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وهذا ظاهر في العموم أنه عام في كل النساء في كل زمان، ويقتضي بظاهره أفضلية مريم ابنة عمران على كل نساء العالمين. ومن أهل العلم من قال: لا، بل الأفضل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال هؤلاء: ليست الآية نصا في تفضيل مريم، لأن هذا يحتمل أن يكون المراد على نساء العالمين على نساء عالم عصرك، فقد قال الله سبحانه وتعالى لموسى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس. فهل يقتضي هذا أفضليته على محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس موسى أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هل يقتضي هذا أنهم أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذه الأمة قال لها الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة. إذن العام كما يقول الأصوليون هو ظاهر في دلالته وليس نصا، فلذلك يمكن أن يصرف عن عمومه بأدلة أخرى، فهو ليس نصا. وأيضا فاطمة قال بها النبي صلى الله عليه وسلم إنها سيدة نساء أهل الجنة، وقال إنها بضعته، وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا أفضل أحدا، لا أفضل امرأة على بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتمسك بكلمة البضعة، أنها كالقطعة من رسول الله، كأنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مسلك حسن. وورد في خديجة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: خير نسائها مريم بنت عمران، أي هي أفضل معاصرها، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنها هي أفضل نساء زمانها، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. وعائشة رضي الله تعالى عنها ورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. والخلاف في الحقيقة إنما هو قوي بين مريم وفاطمة، وإلا فإن هاتين معظم أهل العلم يقول بأفضليتهما على غيرهما، أن مريم وفاطمة أفضل من خديجة وأفضل من عائشة وأفضل كذلك أيضا من آسية رضي الله تعالى عنهن جميعا، فهن نسوة مباركات فاضلات. قال: أولهن حبي التزويج خير النساء أمنا خديجة فسودة. المرأة الثانية من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي سودة بنت زمعة. عائشة هي الثالثة من أزواجه صلى الله عليه وسلم. فحفصة هي الرابعة حسب الترتيب من أزواجه صلى الله عليه وسلم. فزينب، المراد زينب بنت خزينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينبين. إذا زينب بنت خزينة هي خامسة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وسادستهن هند، وهي أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة كما سيأتي. وسابعتهن برة، أي زينب، زينب الثانية التي هي زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. وثامنتهن جويرية بنت الحارث بن أبي ضراء رضي الله تعالى عنها. وتاسعتهن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. وعاشرتهن صفية بنت حيي بن أخطأ. والحادية عشرة هي الأخيرة، هي ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنهن جميعا. وننبه هنا ننبه إلى أنني طلعت على بعض المنشورات التي تتداول على الوسائل والوسائط، وفيها عد ماريه من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، وصحيح انها ليست من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. فماريه القبطيه هي أمة من إماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهداها له المقوقس ملك الإسكندرية، واستولدها النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذها أم ولد، ولم يقتل لها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبتني لها، وأيضا كذلك لم يخيرها. هذه هي العلامات التي تميز بها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. القصد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم لنسائه ليلة لهذه وليلة لهذه، ولم يكن يقسم لماريا. ماريا لا توجد لها ليلة، إذن هي ليست من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هي أمة من إمائه وسرية من سراره، كان من سراره كان يطأها في الملك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين أزواجه، وإن كان الراجح عند أهل العلم أن ذلك غير واجد عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال له: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجب عليه القسم، ولكن مع ذلك كان يقسم لنسائه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائه عندما علمه الله سبحانه وتعالى أنه متوفى، خير نسائه أن يطلقهن، وأي واحدة منهن اختارت أن يطلقها وتنكح بعده ما شاءت، ويرفع عنها الحجاب الخاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، أو أن يبقين في عصمته، وحينئذ لهن حجاب خاص ويحرم عليهن أن يتزوجن بعده. فقد قال الله سبحانه وتعالى له: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. اخترنا الله ورسوله جميعا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على عائشة من هذا التخير لأنها صغيرة، فقال: إني أخبرك بأمر أريد أن تستشير فيه أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فلما أخبرها قالت: والله لا أستشير أبي ولا أمي، اختار الله ورسوله والدار الآخرة. والله لا أستشير أبي ولا أمي، أختار الله ورسوله والدار الآخرة. إذن محل الشاهد أن ماريا ليست من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها سرية، أي أمة من إمائه اللواتي كان يطأهن بالملك، وقد استولدها وولدت له ابنه إبراهيم كما هو معلوم. إذن هذا هو ترتيبهن: أولهن حبية تزويجها خير نساء أمنا خديجة، فسودة عائشة، فحفصة، فزينب، فهند، ثم برة، أي زينب وهي بنت جحش، هنا زينبان، زينب الأولى هي زينب بنت خزيمة الهلالية، والثانية هي زينب بنت جحش الأسدية، فأمنا جويرية، فرملة، صفية، نظيرية، فأمنا أخت بني هلالي ميمونة بنت الحارث صاحبة الكمال فضل. قد انتهى ترتيبهن، انتهى الترتيب، فاستمع عقبه تهذيبهن تنتفع: هؤلاء من قريش الست بها الحاشية الأذى والمقت، خديجة، فسودة، عائشة، فحفصة، فهند، ثم رملة، أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ست منهن من قبيلة قريش، ست منهن من قبيلة قريش، وقد نظمهم في بيت واحد: خديجة، فسودة، عائشة، فحفصة، فهند، ثم رملة. هؤلاء الستة من قبيلة قريش، وبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من قريش، وسيفردهن في الذكر فيما بعد. فبدأ بالقرشيات، وبدأ بخديجة بنت خويلد لأنها أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها هي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فقالت: أمنا خديجة من أسدي ست قصي ذي العلا والسؤددي بنت خويلد أبي الغر الكرام آل الزبير وحكيم بن حزام.